الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: كفلت يتيما والحليب لم ينزل، وأريد أن أرضعه وعمره 11 شهرا، فماذا أفعل؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا على هذه الكفالة، وأبشري بالأجر إن صلحت نيتك وتقبل الله عز وجل منك، فإن كفالة اليتيم باب من أبواب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، والأدلة في ذلك كثيرة. فاليتامى طائفة أمرنا الله عز وجل بالإحسان إليها وبرحمتها، وبأن نمسح على رؤوسها، وأن نحفظ مالها، وأن نحترم جنابها، والأدلة في ذلك كثيرة. وأجر الكفالة لا شأن له بالإرضاع، وإنما بمجرد الكفالة. فلا تخافي ولا تحزني إذا لم ينزل من ثديك شيء من الحليب لترضعي هذا اليتيم به، فأجر كفالتك إن شاء الله عز وجل تام ثابت إذا صلحت نيتك. وليس من شروط ترتب الأجر والثواب على كفالة اليتيم إرضاعك له. وإذا لم تجدي ما ترضعيه لأن الله عز وجل لم ينزل الحليب منك، فانظري إلى أختك أو إلى أمك أو واحدة من قريباتك حتى ترضعه عنك، فتكوني له خالة، أو تكوني له عمة، أو تكوني له أختا من الرضاع. فإذا لم يقدر الله عز وجل نزول الحليب منك، فانظري إلى إحدى أخواتك، إلى أمك، إلى خالتك، إلى عمتك، وهكذا، بحيث أن إذا أرضعته تكونين قريبة له، ويكون من جملة محارمك، وتكشفين عنه. زادك الله شرفا ورفعة، وتقبل الله منا ومنك، والله أعلم.